وها نحن بعد أن ختمنا الفاتحة ختم الله لنا ولكم بحسن الخاتمة، ندرس أو نشرع في دراسة سورة البقرة. هذه السورة المدنية ذات 287 آية. هذه السورة قيل إنها تحتوي على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حفظ أحدهم سورة البقرة ولوه الأمر وأسندوا إليه ولاية. هذه السورة ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أي حفظها والحصول عليها بركة، وتركها حسرة. من لم يرزقها ويحفظها أصيب بحسرة ولا يستطيعها البطل يعني السحرة. أعيد الحديث الشريف في فضل هذه السورة المباركة، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل السحرة. وروى الترمذي أيضا وصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وكانوا عددا من الرجال، وقدم عليهم أمر عليهم أصغرهم سنا، وذلك لأنه يحفظ سورة البقرة. وقال له: اذهب فأنت أميرهم. اذهب أيها الشاب الحدث السن، فأنت أمير هؤلاء الكبار لحفظه البقرة. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها فريضة ولا نافلة، فصلوا في بيوتكم النوافل واقرأوا فيها القرآن حتى لا تكون كالمقبرة والعياذ بالله. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هيا نحفظ هذه الآية: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الوقف هنا صالح لأن نقف على ريب، ذلك كتاب لا ريب، ثم نستأنف فنقول فيه هدى، ونقف أيضا عند فيه فنقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلهذا توضع علامات فوق الكلمة الأولى والثانية ليعرف القارئ أنه يجوز الوقف هنا وهنا. والذي يرى أن الوقف على لا ريب أولى ويبقى الكلام فيه هدى للمتقين. إذن قوله تعالى ألف لام ميم هذه من الحروف المقطعة تكتب هكذا ألف لام ميم تكتب ألف لام ميم أو ألف لام ميم ولكن القراءة تقرأ ألف لام ميم بإدغام الميم في الميم مع الغنة ألف لام ميم وإن كان معها الصاد كالأعراف ألف لام ميم صاد وإن كان معها الميم والراء كالرعد ألف لام ميم وإن كان بدون ميم الألف واللام والراء كإبراهيم والحجر ويوسف وهود ويونس نقرأ ألف لام را ألف لام را وإن كانت الكاف والعين والهاء والصاد سورة مريم نقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كاف ما فيها مد هاء ما فيها مد عين لوجود السكون عين صاد كاف كافها يا عين صاد لأن الكاف تمد كاف إذن كافها يا عين صاد وآل حاميم حاميم حاميم عين سين قاف آل طاسيم طاسيم ميم طاسين والأحادية نون قاف صاد هذه الحروف المقطعة 28 حرفا هذه الحروف ما سرها كيف نؤولها ونفسرها أولا الأخبار الواردة ونقلها أهل التفاسير في الجملة وأن هذه الحروف تشير إلى مدد وزمان هذه الأمة فهذه الأخبار منقولة عن بني إسرائيل ولا يصح منها خبر المرة أبدا إذن ومن يفسرها بأنها إشارة إلى أسماء الله تعالى تفسير بلا دليل ولا أثر القول بأنها أسماء الصور ليس بسليم لو كان اسم صور ما قلنا البقرة ولا قلنا آل عمران فما هي بأسماء الصور؟ يبقى القول الذي نحفظ ونحافظ عليه حتى نموت أنها سر الله في كتابه، هذا الوارد عن ابن عباس وغيره، إن لله في كتبه أسرارا، سر كتابه القرآن هي هذه الحروف. فلهذا نقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. طاسين الله أعلم بمراده بذلك. وإذا كان سر من أسرار الله فهل يجوز البحث عنها والتعرف إليها؟ يمنع كالغيب، الغيب لله ولا يصح أحد أن يحاول أن يطلع على غيب الله، والذي يدعي الغيب يكفر، إن لم يتب يموت كافرا والعياذ بالله. والله عز وجل أخفى غيوبا رحمة بعباده، فلا يصح لمؤمن أن يبحث ويعرف ما أخفى الله تعالى وما غيب عن عباده. فلهذا الشياطين لعنت لأنها تحاول أن تتعرف إلى الغيب. إذن فالقولة الصحيحة السليمة ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك أو به، ونفوض الأمر إلى الله. وورد وصح أيضا أن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، إذ قال تعالى هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل المحكم والمتشابه من عند ربنا. إذن هذه الحروف المقطعة منها أحادية كطاء كصاد وقاف ونون، ثنائية كياسين وطاء، ثلاثية كألف لام، رباعية كطاسين ميم، خماسية ككاف هاء عين صاد. هذه سر لله في كتابه، فإياك أن تبحث عن هذا. وإذا سئلت قل الله أعلم بمراده به، هذا هو التفويض الحق. وذكرنا أيضا أن هناك فائدتين جليلتين أفادتهما هذه الحروف. الأولى، وهذا استنباط ويفيد، ولم يقل أهله هذا مراد الله، بل قالوا هذه الحروف تفيد فائدتين جليلتين. الأولى، لما كان المشركون يحاولون أن يمنعوا الناس من سماع القرآن ويصرفونهم بكل وسيلة، وقد عرفتم كيف نافوا أبا بكر الصديق من مكة لأنه كان يقرأ ويبكي والناس يتأثرون بقراءته وببكائه، فأخرجوه من مكة. وقد صرح تعالى بهذه الفعل عنهم بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا للشعب المكي لا تسمعوا لهذا القرآن، وإذا كان أحدهم يقرأ إلغوا أنتم بالصياح والضجيج والكلام الباطل، حتى لا يتسرب هذا النور إلى آذان وقلوب السامعين من باب الوقاية التي لا بد منها، إجراء وقائي. فلما حاولوا صرف الناس عن سماعه جاء الله تعالى بهذه الحروف التي تجعلهم ينصتون ويسمعون، لأنهم ما عهدوها ولا عرفوها. ياخذ القارئ يقرأ ألف لام ميم، هذا النغم هذا الصوت ما سمعه، فيضطر إلى أن يصغي بأذنه يسمع، لأنه ما عهد هذا الصوت أبدا. طاسيم فيصغي يسمع. إذن فالحصار الذي ضربوه على سماع القرآن أزاله الله بهذا الحروف. وقد علمنا أنهم كانوا أعني رؤساءهم يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن في الظلام ويتعاهدون ألا يعودوا، وإذا أخذتهم المضاجع ما استطاعوا أن يناموا فيأتون في الظلام ويسمعون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا مبينا في سورة بني إسرائيل الإسراء، لأن هذا القرآن الذي يعرف لغته يفعل فيه ما شاء الله. كم من أعرابي يلقى كالخرقة البالية، أعرابي بدوي يقرأ عليه القرآن يغمى عليه. إذن هذه الفائدة ذات شأن ونفع الله بها، إذ فتحت الأبواب التي أغلقوها عن سماع القرآن. الفائدة الثانية هي أن هذا القرآن الكريم ادعوا أنه ما هو بوحي الله ولا بتنزيله، وإنما هو مما تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم إما عن أحد العلماء وإما تلقاه من الشياطين والسحرة والجن، وقالوا إنه شعر، وقالوا إنه سحر، وقالوا إن أقوال كهنة، وأحيانا يقولون أملى عليه فلان الرومي، وهكذا يتخبطون. إذن وقد تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثله فعجلوا، وتحداهم بصورة واحدة عجلوا، فكأنما يقول لهم إن هذه الحروف ألف لام ميم طاسيم ميم منها تألف هذا الكتاب، منها تركبت كلماته، من هذه الحروف حاميم عين سين قاف، من هذه الحروف تألف هذا الكلام، فألفوا أنتم مثله إذ هذه الحروف هي لغتكم ومنطقكم وتنطقون بها صغيرا وكبيرا، منها تألف فألفوا مثله، فإن عجزتم فقولوا إنه كلام الله. ويقرر هذه ويشهد لها أنه في الغالب ما تذكر هذه الحروف إلا ويذكر الكتاب بعدها، صاد والقرآن، ياسين والقرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن، ألف لام تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم والكتاب، أي هذه الحروف المقطعة منها تألف كتاب الله وهي حروفكم وتنطقون بها، فإن كان هذا ليس كلام الله فألفوا نظيره. فأسكتهم وقطع أصواتهم، وعرفوا أنه كلام الله. فهاتان الفائدتان عظيمتان. ولم يقل أهل العلم إن هذا مراد الله، الله أعلم، ولكن فأفادت هذه الحروف فائدتين عظيمتين. الأولى فتحت الباب الذي أغلقوه عن سماع القرآن، ما يستطيع العربي يسمع طاسيم ولا يمد عنقه أبدا، فأصبحوا مضطرين إلى السماع، فإذا سمعوا دخلوا في النور وعرفوا الطريق إلى الله. ثانيا هذا الكتاب لو كان من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو من وضع البشر أو الإنس فإنه مؤلف من هذه الحروف فليأتوا بمثله. وقد تحداهم بقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن واتحدوا على قلب رجل واحد على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وسكتوا. فتحداهم بعشر صور، قل فأتوا بعشر صور من مثله، قل فأتوا بعشر صور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فما استطاعوا. وأخيرا تحداهم بصورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الجملة قالت العلماء في قول ولن تفعلوا لن يقولها إنسي ولا جني قط. لما؟ من يملك الغيب فيقول ولن تفعلوا؟ وقد تحدثنا بهذه القضية مرات، قلنا أكبر دولة صنع الآن اليابان، هل تستطيع أن تصنع آلة من الآلات وتقول أتحدى البشرية لظرف 70 سنة إن أوجدوا نظيرها؟ والله ما يقولون، ما يستطيعون. والله عز وجل قال لهم ولن تفعلوا، ومضى على هذا التحدي 1400 عام، هل استطاعوا؟ لن يقول هذه الجملة إلا الله فقط، كلمة ولن تفعلوا، ما يقدر على هذا إلا الله. وكذلك كان، وهل استطاعوا؟ إذن هذا الكتاب هو النور، فلا هداية إلى الإسعاد والإكمال إلا عليه وبه. هذا كتاب روح، فوالله لا حياة بدونه. هذا كتاب شفاء، فوالله لا شفاء للأمراض والأسقام الباطنة إلا به. الشح، البخل، الكبر، الحسد، الغل، الغش، الشرك، الرياء، هذه الأمراض لا تعالج لا بالسكر ولا بالعسل ولا إلا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن هدى وبشرى للمسلمين. إذن هذه الصورة الكريمة نقرأ في الكتاب وفيه كفاية. تتبعوا قوله تعالى ألف لام ميم، هذه من الحروف المقطعة، تكتب ألف لام ميم وتقرأ هكذا ألف لام ميم. والصور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 صورة، أولها البقرة هذه وآخرها القلم. أي قلم؟ نون والقلم. ومنها الأحادية أو الأحادية مثل صاد حرف واحد، قاف حرف واحد، نون حرف واحد. ومنها الثنائية مثل طه، بعض الناس يقول طه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ وكذب على الله والرسول. وياسين كذلك قالوا ياسين هذا اسم الرسول وهو خطأ فاحش أنكره علماء السلف. وحاميم هذه ثنائية، ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية، ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما صح ولا ورد ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حاميم ولا ياسين ولا طه ولا نون ولا صاد ولا غيرها ولا حديث واحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى أن يقول فيها برأيه، فمن أين له للآخرين أن يقولوا؟ وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب، كون هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله وحده بفهمه وعلمه ومعرفته، هذا هو الأقرب إلى الحق. لأن الله قال في الآيات وننزل آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، قسمه قسمين، المحكم الذي لم ينسخ والذي يحمل الشرائع والقوانين والأحكام ومعناه واضح جلي يفهم أهل القرآن، والمتشابه الذي يقف العبد دونه لا يعرف ما يقول فيفوض أمره إلى الله ويقول الله أعلم بمراده بهذا أو بذاك. قال ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب، ولذا يقال فيها ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين وهما اللتان بينت لكم. الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين، كان النطق بهذه الحروف حاميم طاسين قاف كاف يعني صاد، وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سماع القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون، وكفى بهذه الفائدة فائدة عظيمة وكافية. والفائدة الثانية لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الحروف بمثابة المتحدي لهم، كأنها تقول لهم إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا أنتم مثله. ويشهد بهذه الفائدة ذكر لفظ القرآن بعدها غالبا نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام را تلك آيات الكتاب، طاسين تلك آيات القرآن، كأنها تقول إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيره، فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيه وآمنوا به تفلحوا. الآن شرح الكلمات ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أولا ذلك هذا، ذلك بمعنى هذا، ألف لام ميم هذا الكتاب، هذا المفروض، هذا الكتاب الذي تسمعون. وإنما عدل على اللفظ هذا القريب إلى ذاك البعيد لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع المقام وسمو الدرجة. هذا الرجل، ذاك الرجل، وإذا زدت اللام أكثر، أي ألف لام من هذه الحروف تألف ذلك الكتاب الذي تحداكم به منزله فعجزتم. قال الكتاب هو القرآن الكريم هنا، ورد على من زعم أنه الإنجيل والتوراة والكتب السابقة موجود في تفاسير الناس. الكتاب الفخم الجليل العظيم هو القرآن الكريم، ولا داعي أبدا إلى أن نشير إلى كتاب ما ينزل علينا ولا هو بين أيدينا. ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. وقوله لا ريب أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمات لغوية في الهامش، كلمة الكتاب، لفظ الكتاب يطلق على عدة معاني، لأن الكتاب بمعنى الكتب، فيطلق لفظ الكتاب على الفرد، ومنه كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب علينا؟ فرض علينا. الفرض الكتب، وعلى العقد بين العبد وسيده. أين العبد وأين سيده؟ أيام كان للرجال عبيد، أيام الجهاد، فلما نجاهد الكفار ونأسر نساءهم وأطفالهم ماذا نصنع؟ نذبحهم، نصب عليهم الغاز كما يفعل هؤلاء، نقتلهم؟ لا، نؤويهم ونربيهم وندخلهم في نور الله. هذه هي شريعة الله وقدروا على تلويثها وتقبيحها، وجعلوا الجهاد سب في العالم الإسلامي، وهم شر الخلق. اللحوم التي تمزقت في هذه الأيام في بلاد الروس ما عرفتها البشرية. الشاهد عندنا في السيد يكون له عبد، رباه نماه صلح، يقول سيدي اكتب بيني وبينك عقدا، أعطيك مبلغ من المال خلال 4 سنوات وأتركني، أذهب حيث أشاء، حررني. فيكتبون عقد. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وإذا كان أعمى وإلا بسيط ما يستطيع يعمل، لمن تتركه؟ تريد أن تتخلص منه؟ لا، يبقى معك إن علمتم بهم خيرا. والشاهد عندنا في هذا كتب عقد بين السيد وبين عبده. وعلى القدر أيضا، القدر والقضاء يقال كوك، هذا كتب الله علينا، قدر وقضى. وهذا مما يدل عليه لفظ الكتاب، ولكن المقصود هنا القرآن الكريم. ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. وقوله لا ريب أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه هدى، الهدى الدلالة على الطريق الموصل إلى سعادتك وكمالك. أنت تريد مثلا مسجد قباء تحتاج إلى دليل، يعطيك أحدهم دلالة، إذا وجدت كذا امشي كذا، هذه تسمى الدلالة وهي الهداية إلى مسجد قباء. ففي القرآن دلالات هداية إلى السعادة والكمال، بل هو كله هداية، دلالة على الطريق الموصل إلى السعادة والكمال في الدارين. في الدارين، هذا الكتاب ليس مخصصا لإسعاد البشرية في الآخرة فقط، لا والله، بل لإسعادها في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانية. ومن قال المسلمون أشقى الناس اليوم وقبل اليوم، قلنا نعم، لأنهم حولوا القرآن إلى القبور وإلى الموتى، فجزاهم الله ذلك. وقوله للمتقين، المتقون أي لعذاب الله بطاعته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هدى لمن؟ للمتقين. من هم هؤلاء؟ بنو فلان وفلان. المتقون الذين يتقون عذاب الله بوقاية يجعلونها. ما هذه الوقاية؟ بما يتقى الله، بما يتقى عذابه؟ قولوا بطاعته فقط، بفعل ما أمر وترك ما نهى وحرم. هل يتقى الله بشيء غير هذا؟ والله لا لشيء. وهذه الوقاية تقينا من عذاب الدنيا وخزيها، وعذاب الآخرة وخزيها. إذن تلك كانت شرح الكلمات في التفسير. والآن معنى هذه الآية الكريمة، يخبر تعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتابا فخما عظيما لما لا يحتمل الشك ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحي الله وكتابه بحال من الأحوال، وذلك لإعجازه وما يحمله من هدى ونور لأهل الإيمان والتقوى يهتدون بهما إلى سبل السلام والسعادة والكمال. القرآن لا ريب فيه. قد يقول قائل الناس كلهم شاكون ومرتابون. هو ما قال لا يشك فيه، قال هو في حد ذاته لا يتحمل الريب. على سبيل المثال، من منكم يشك في هذا المسجد أنه مسجد الرسول؟ هل يقبل الشك؟ ما يقبل الشك أبدا أنه مسجد الرسول، لمعرفة الناس به. الشمس أو القمر تحمل الشك والريب في من يقول هذه ما هي بالشمس أو هذا ما هو بالقمر؟ أي لا ريب فيه. فهذا الكتاب في حد ذاته لا يحمل الريب أبدا ولا الشك. وإن شك الناس لظلمة نفوسهم أو لأغراضهم المادية أو لأهوائهم أمر آخر، أما هو في حد ذاته لا يحمل الريب أبدا، لا يتطرق إليه الشك بحال. وقوله تعالى ويقيمون الصلاة، أي يديمون أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع مراعاة شرائطها وأركانها وسننها ونوافلها الراتبة وغيرها. كلمة يقيمون الصلاة لابد تحتاج إلى بيان، ما معنى يقيمونها؟ قال يؤدونها في أوقاتها، لو قدموا أخروا ما أقاموها، بل كسروا وحطموها، مع مراعاة شرائطها. إذا ما راعوا شروط الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة لا تصح، وأداء أركانها كفرائض الصلاة وسننها ونوافلها الراتبة مع هؤلاء هم المقيمون للصلاة، هؤلاء الذين. إذن قوله يؤمنون بالغيب، لكن هداية الآيات ما درت كيف نتجاوزها. إذن شرحنا الآية وفهمنا مراد الله منها. في هذه الآية هداية تستفاد وتؤخذ تقتبس منها نور إلهي. فما هذه الهداية الموجودة في هذه الآية الكريمة؟ أولا تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله. تقوية الإيمان بالله وكتابه ورسوله. ثانيا الحث على طلب الهداية من الكتاب الكريم. الحث والحظ على طلب الهداية منين؟ من الكتاب الكريم، لأن الله قال ذلك كتاب لا ريب فيه هدى. ثالثا بيان فضيلة التقوى وأهلها. بيان فضيلة التقوى وأهلها منين استنبطنا هذا؟ ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما قال للفاجرين أو الفاسقين لا يجدون فيه هداية. هذا النور خاص بالمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هذه الفضائل، هذه الأنوار القرآنية الكريمة من حازها؟ فلاحظ الذين يؤمنون بالغيب هذه صفة، ويقيمون الصلاة صفة ثانية، ومما رزقناهم ينفقون صفة ثالثة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة رابعة، وبالآخرة هم يوقنون خامسة. هؤلاء أصحاب هذه الصفات الذين حققوا الإيمان أولئك الشرفاء أهل المراتب العالية والمنازل الرفيعة، على هدى من ربهم، على هدى من ربهم. لما ما قال في هدى من ربهم؟ لأن على تدل على الاستعلاء والتمكن، كقولك ركبت على الفرس متوكل منهم. فعلى هدى من ربهم أي متمكنون من الهداية، وحسبهم أنهم هم المفلحون. وقوله ومما رزقناهم ينفقون أي من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم عن الفقراء والمساكين. فقوله ومما رزقناهم ينفقون من تبعيضية، لا ينفقون كل ما يملكون، ولكن منه من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم أولا لزكاة أموالهم، وثانيا بإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، إذ النفقة هنا واجبة، وبتصدقهم على الفقراء والمساكين. وقوله يؤمنون بما أنزل إليك يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول، وهو الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثاني، فأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وقضايا كلها مستمدة من القرآن الكريم، وبعضها وحي خاص يوحى به إليه يلقيه الله تعالى في روحه. فلهذا الكتاب الوحي الأول والسنة الوحي الثاني. يؤمنون بما أنزل إليك أي يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول، وهو الكتاب والسنة، والتي سماها الله الحكمة. وما أنزل من قبلك ويصدقون بما أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. وبالآخرة هم يوقنون أي وبالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب، هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكمال إيمانهم وعظم اتقائهم. وقول أولئك على هدى من ربهم الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة. ما هي الصفات الخمس السابقة؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقبلها صفتان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهذه خمس صفات. أولئك على هدى من ربهم الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى إليه من الإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي بهم إلى الفلاح، وأولئك هم المفلحون. الإشارة إلى أصحاب الهداية الكاملة والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون، أي الجديرون بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النجاة من النار. معنى الآيات: ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالإيمان بما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار الآخرة، وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم على أتم هداية من ربهم، وأنهم هم الفائزون في الدنيا بالطهر والطمأنينة وفي الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة من النار. هداية الآيات: أولا دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاح ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخراهم.